ورواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جريج عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس ثور، وعينها عين خنزير. يا شيخ كده، تفضل سيدي. لحظة يا شيخ شريف، أن الصوت تفضل سيدي. راح من عندي خالص.